نسيني وانا ولا يوم بعمري نسيت مكان ما قابلتك استنيت سألت عليك قالولي مشيت طمني عليك يا نسيني امانة وانت بعيد تفكر يوم تسيبني ازاي عيش محروم وانا ليه تحرم ندوب النوم واستنى قالولي ناس سألو نسيتني وهان عليك أشواق وحب زمان أنا لا تخيلت يوم ولا كان على بالي تغيب عن عيني قالولي ناس سألو نسيتني وهان عليك أشواق وحب زمان أنا لا تخيلت يوم ولا كان على بالي تغيب عن عيني نسيني وانا ولا يوم بعمري نسيت مكان ما قابلتك استنيت سألت عليك قالولي مشيت طمني عليك يا نسيني انا وانت بعيد تفكر يوم